قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء والإمام يخطب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا المقرئ قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سعد بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا الاحتباء هو ما معروف هذا الاحتباء، وذلك يقولون إنه مجلبة للنوم، مجلبة للنوم، فلا ينبغي الإنسان أن يحتبي يوم الجمعة ليستمع الخطبة، لأنه يعني يدخله النوم وتفوته الخطبة. ولذلك قال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة أي الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، أي لئلا ينام ويتفوته الخطبة. والحديث حسن. نعم.